يقول السائل فيه: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد؟ هذا ليس حديثا مرفوعا ولا موقوفا ولا مرسلا، وإنما هو مما جرى على ألسنة الناس، ولا تجوز إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نسبه بعضهم إلى رواية الإمام أحمد ولم يصح ذلك عنه، إلا أن معناه صحيح، معنى هذه الجملة صحيح: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، لأن الله تبارك وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالمسلم مطلوب منه أن يطلب العلم، لأن طلب العلم فريضة عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هذا والله تعالى أعلم.